قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: النهي عن الوصال في الصيام. وقال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقالوا: يا رسول الله فإنك تواصل؟ فقال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. وقال: حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم والوصال. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. مالك رحمه الله جاءنا بالحديث أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم واصل، وجاء عند البخاري وغيره أنه كان في آخر الشهر. قالوا: إنك تواصل يا رسول الله، تقول لنا لا تواصلوا وانت بتواصل واحنا متأسف بك. فبين لهم، قال: لا، لست كأحدكم، إني أطعم وأسقى. ثم أعاد مالك الحديث مرة أخرى بالرواية الثانية: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. فأطعم وأسقى الأولى مجملة، وهذا كما نبهنا سابقا طريقة مالك في الموطأ أنه يشرح قوله بقول. فلما أورد إني لست كأحدكم أطعم وأسقى، طيب من يطعمكم من يسقيك؟ جاء بالحديث الذي بعده: ومتى يكون الإطعام؟ أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. يبقى أطعم وأسقى لا زالت مغفلة مجملة ولا بينها لنا؟ بينها لنا. هذا ما أورده لنا مالك. والبحث في هذا الباب في جانبين: الجانب الأول حكم الوصال شرعا، يجوز، مستحب، ممنوع، مكروه، حرام، ما حكم الوصال؟ الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، وفي روايات البخاري: أظل عند ربي. وفرق في اللغة بين أظل وبين أبيت، لأن ظل تأتي في سياق كما يقول أصبح أضحى ظل أمسى، أصبح يعني دخل في إيش، وأمسى دخل في إيش، وأضحى دخل، وظل جاء وقت الظهر. إذا ظل هذه تدل على ظرف نهاري، أبيت البيتوتة تدل على ظرف إيش، ليلي. إذا هنا رواية أظل أبيت. أما حكم المسألة في الوصال فهناك من العلماء الجمهور كره الوصال، وقالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. طيب أنت تواصل، قال لست كأحدكم. إذا نرجع إلى القاعدة: إذا فعل شيئا ونهى عنه يكون هذا الفعل إيش، من خصائصه. إذا من خصائصه أن يواصل. جاء في بعض الروايات، أي نعم، إذا هذا منع جانب الجمهور على أن الوصال ممنوع، وقالوا إن وصاله صلى الله عليه وسلم من خصائصه. ثم قالوا: المولى سبحانه يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى، ما قالش لبكرة، إلى الليل. إذا غاية الصيام نتمه إلى الليل، فإذا جاء الليل إلى حرف غاية، والمغية يغاير ما قبله، إذا الصيام ينتهي بدخول الليل. وجاءت السنة وبينت: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. وفي بعض أكل أو لم يأكل. إذا مجيء الليل يقطع على الصائم إيش، صيامه، ثم يمسك بعد هذا الإيش. وقالوا إن الليل ليس موضع صوم، فمن أمسك في الليل لا نقول له أنت صائم، لأن الليل ما هو وقت صيام. من أمسك يوم العيد ما أكل نقول أنت صائم؟ حتى لو نوى الصيام يوم العيد نقول له ما أنت صائم، أنت جائع وأنت آثم بنية الصوم في يوم العيد. فكما أن يوم العيد ليس وقتا للصوم، كذلك الليل ليس وقتا للصوم. إذن الذي لا يأكل في الليل كالذي لم يأكل في يوم العيد. هذه أدلة مين؟ الجمهور. الجانب الثاني قالوا ليش يا جماعة انتوا عايزين منه 12 ساعة اعطاكم 24، ما يكفيكم هذا؟ هذا زيادة في الخير. قالوا لا، نبغى السنة فقط. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم ما واصل، لو كان حرام ما واصل. قالوا هذه خصوصية له. قالوا ها، جاءت رواية اخرى انه لما كان في اخر الشهر ونهاهم عن الوصال قالوا انت بتواصل، قال طيب، فواصل بهم، قال طيب واصلوا لا تفطروا، واصلوا وجاء من بكرة فاذا بالعيد. فيقول البخاري وغيره في رواية فواصل بهم كالمنكل بهم، اي ليرجعوا عن تعمقهم. اذا رحمهم الله بمجيء ليش العيد. وعلى هذا الراجح عند الجمهور ترك الوصال، لكن جاء عن بعض السلف انهم كانوا يواصلوا. جاء عن ابن الزبير كان يواصل 15 يوما، 15 يوم لا يأكل شيء، كان اذا انهى المدة مرة 7 مرة 10 الى 15، عشان يمكن واحد منكم يروح يسويها بعدين يضر نفسه. في اخر المدة يجيب التمر والسمن ويعبك السمن مع ايش؟ مع التمر، حتى يذوب التمر في السمن ويشرب قليل، لان الجوف اذا ظل هذه المدة بدون طعام ولا شراب وجبت له الماء مثل الزجاج لما يكون حار وتحط له مية باردة مدد بسرعة يتفقع. فالانسان اذا اشتد به العطش لا يعطي نفسه كفايتها من الماء، لا، ياخذ قطرات قليل. فهنا قالوا هذا ابن الزبير من خيرة الصحابة وكان يواصل معه يومين ولا ثلاثة الى 15 يوم. قالوا لا، هذا عمل فردي، وخالفه بقية الصحابة. ونحن تقدم لنا في صيام الدهر مع الفطر ليلة كره ذلك بعض العلماء، ويقولون الحل الوسط خير الصيام صيام ايش؟ اخي داود، يصوم يوم ويفطر يوم. واتفقوا على ان من اجاز صيام الدهر يشترط الا يصوم الايام المنهي عنها، والا يقعده صوم الدهر عن واجبات اخرى. فكذلك الوصال اللي صايم 15 يوم ده لو جاء عيل صغير بحتى يجر توبه شو بغى يسوي معه؟ زي ابن الزبير كان يعد بألف في المقاتلة، بألف واحد، وما كانوا في الجيش يساوي ألف، لكن مهما كان عنده واجبات، أولاده، زوجته ولا زوجاته ولا ضيعاته ولا أراضيه ولا أعماله. فإذا كان الوصال سيؤثر على تلك الأعمال لا والله يتركها. هذا من جانب الخلاف الفقهي، فالأئمة الثلاثة يكرهون ذلك، وإن كان الحنابلة يجيزونه مع الكراهية. نأتي إلى الموضوع في الجملة. لو نظرنا إلى الوصال، عبادة ولا هدم العبادة؟ زيادة في العبادة ولا نقص فيها؟ زيادة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما دعا الناس للعبادات وللقرب وإلى كذا يرغب من الناس الاجتهاد في العبادة، ولكن الاجتهاد المطاق، الاجتهاد المحدود، لأننا نعلم ما كل الناس يستطيع ذلك، ونعلم بأن الدين جاء لجميع الناس. وقضية النفر الثلاث الذين تذاكروا أعمال الدنيا والآخرة وأرادوا أن إيش؟ يبرزوا على الناس شوي، قالوا نروح نسأل عن عمل نبينا صلى الله عليه وسلم الخاص في بيته اللي احنا منطلع عليه. فجاءوا إلى أم المؤمنين عائشة، أخبرينا عن عبادات رسول الله عندك في البيت اللي ما نطلعش عليها. فتأما في الليل ينام ويقوم، وفي النهار يصوم ويفطر، وعنده زوجات ويأتي زوجات. قالوا ما في زوج؟ قالوا ما في زوج. فكأنهم تقالوا هذا، ينام ويقوم، طبعا الناس تنام وتقوم، يصوم ويفطر، الناس تصوم وتفطر ويت النساء، فهم فيما بينهم عند الباب وعائشة تسمع من وراء الحجاب. واحد منهم قال لا الرسول غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، اما انا فسأقوم الليل ولا انام ابدا. الثاني فكر له شيء ثاني قال اما انا فسأصوم النهار ولا افطر ابدا. والثالث قال اما انا فسأعتزل النساء ولا اقربهن ابدا. هذه مجموعة يعني كونت حزب، صيام ما في افطار، قيام ما في نوم، عزوف عن النساء، يبقى الدنيا عليها السلام. فذهب الثلاثة على هذا الحال. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته عائشة بما سمعت، هل فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الأمة أصبح فيها عباد زهاد قوام صوام؟ لا والله ما فرح بهذا. حالا خرج إلى المنبر، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم وأعلمكم وكذا إلى آخره، وإني لأقوم وأنام وأصوم وأفطر وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. طيب لو جينا لهؤلاء لماذا يا ربي؟ لأننا نعلم بأن هذا الذي يصوم ولا يفطر هل يمكن نقول له تعال احمل السلاح وجاهد معنا؟ هل يمكن أن نقول له تعال وساهم في مشروع بناية ولا جسر ولا طريق ولا كذا؟ هل يمكن يقول له تعالى ساهم في انتاج صناعي زراعي للبلد؟ ما يمكن. وهذا كذلك اللي طول الليل قايم، يبقى النهار حيعمل ايه؟ غصب عنه حينا، واذا ما نام حينجن. تستطيع هذا ابن الزبير اللي كان يواصل 15 يوم لا يستطيع ان يواصل دون نوم 3 ايام. مسابقة، اتحدى انسان فيكم 48 ساعة لا تغفل عينه بنوم، لا يستطيع. احصائية عالمية، اذا واصل 3 ايام كاملات بدون نوم انجن، ينشل المخ. فاذا كان حيواصل طول الليل ما نام غصب عنه في الصباح لازم ينام. وهذا اللي ما ياتي النساء، من فين يجينا الاولاد والشباب والعمر الدنيا اذا كل الناس تركوا نساءهم؟ ونساء عزلنا عن الرجال، النساء في مدينة والرجال في مدينة، خلي كل واحد عاد يشوف شغله. من فين حيجي النسل؟ من فين حيجي التكاثر؟ من فين حيجي الاجيال؟ هذا فيه خراب العالم مش فيه عماره. والاسلام ما جاء لخراب، لا جاء لاصلاح. ومن هنا كان الوصال مغايرا للسنة النبوية، وان فعله صلى الله عليه وسلم فهذا من خصائصه. ايكم مثله؟ يقول اني اطعم واسقى. يقدر واحد يقول انا اطعم واسقى؟ ما هو صحيح. ويبين بصريح العبارة أبيت عند ربي، هذه البيتوتة عند ربي أو أظل عند ربي ويطعمني ويسقيني هي اللي حيرت الناس. وإلى الآن لم أقف أنا شخصيا، لعل واحد منكم مثل الأخ هذا يقف على شيء، على تبيين أو توضيح توجيه حقيقي إلى هذا المعنى يطعمني ويسقيني، لم أجد. كلام الفقهاء موجود، واكثر من ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري ونقله غيره. خلينا في اظله. طيب اذا كان في النهار يطعمه ربه يسقيه يبقى صايم؟ قالوا ما يكونش صايم. طيب ابيته اذا كان يبيت وربه يطعمه في الليل يبقى مواصل؟ ما هو مواصل. قالوا لا، هذا يطعمه من ثمار الجنة، وثمار الجنة ما يفطر لانه على غير عادة. عجيبة والله، ثمار الدنيا اللي تنتن وتخمج اذا تركت شوية تفطر، وثمار الجنة اللي ما تثنى ولا تبلى ولا تعطب ما تبغى تفطر. كان العاية بالعكس، اذا كان ثمار الدنيا بتفطر ثمار الجنة تفطر 20 مرة. اذا مهما يكن اكل وشرب، القوم الاخر يقول لا يطعمني ليس على حقيقة اكل واشرب بفمي وامضغ، ولكن يجعل عندي قوة من اكل وشرب. فما كان يقول انا لست كأحدكم، انا الله يقويني على ذلك. لكن ده قال اطعم يطعمني ويسقي. قال حينما ينام يأتيه الطعام في منامه كالذي يرى في النوم انه اكل وشرب، يصحى يتلحس لسانه على فمه ويصحى ويحس بتلائه بطعم الطعام هذا في النوم. ثم كل الناس قد ينام ويشوف ان هذا. حدثني بعض الاخوان موجود الى الان، كان في سفر الى فريق جماعة رحل يعلم انهم في الفريش مثلا، فخرج ووصل في اول الليل وجدهم ارتحلوا الى مكان اخر، وجاء الليل والظلام وجاء المطر، فين يروح؟ تعدى بجنب مقبرة، خاف من المقبرة، في شجرة كبيرة بعد منها، نزل وربط فرسه ونام. خوف وبرد وجوع، نوم خاطئ. يقول يحكي بلسانه، رأيت فيما يرى النايم أن فلان، يقول فلان أعرفه، جاني بسقاء فيه حليب أخذت وشربت، شربت لما أتبعت وصحيت حطيت يد على فمي لقيت أثر اللبن. إنسان بيحكي واقع هذا، ممكن أي إنسان هذا إذا كان مجرد منام؟ طيب لو قيل يطعمه حقيقة، طب هو عند عائشة وعند حفص عند زوجاتي ما في واحدة منهم شاهدت طعام ولا شراب، إذا طعام معنوي الله أعلم. وإحنا ليش نتعب نفسنا في هذا كله؟ المولى سبحانه مع رسوله ويقول أبيت عند ربي، ما قالش عندكم أنتم، أبيت عند ربي وهو رب الصالح، ربه يطعمه بأي حالة من الحالات، وهو صائم ويواصل صيامه، ليش نتدخل احنا في هذا؟ ما دام ما في واحد منا حيحل محله، ولا واحد منا متوصل الى ما توصل اليه، اذا يكفينا في التشريع، لسنا كمثله او لست كاحدكم كفايه. والامر اذا اسند الى قدره الله والى اكرام الله لرسول الله العقل يتوقف. تريد ان تصل الى الحقيقه، ايش دخلك بينك وبين الله وبين رسوله؟ لن تصل اليها. وامكان ذلك في عالم الغيب ليس بعيد ابدا، قد يقع لبعض الافراد نوادر لكن في غير الصيام. واعتقد يمكن بعض الاخوان سمع منا موضوع اظن العام الماضي ذكرناه، وبهذه المناسبة للي ما سمعوا انا اسند لكم، الراوي اذا اسند يخرج من العهدة، واللي يبغى يتأكد يروح يسأل الشيخ ابن باز بنفسه، اظن يعرفه القاصي والداني، واللي ما شافه يسمع به. في يوم من الايام جاءت مناسبات في امور تماثل هذا الشيء، قال حدثني فلان بان والده في يوم شديد الصيف والحر خرج من بيته ذهب يستقي، والابار مياهها غائرة قليلة بعيدة جدا، ولم يرجع. اليوم الثاني لم يرجع، الثالث قام اولاده يبحثون في الآبار المجاورة لمنطقتهم، ما وجدوا الأجرة هناك. بعد 14 يوما من البحث والتفتيش وكذا جاء خطر في بالهم لعله دخل الدحل. الدحل عندهم شبه الغار تحت الجبل منخفض، إذا جاء السيل ينزل في هذا الدحل ويمل مياه من داخل، ويقول عنه يشبه المدينة من داخل، يتفرع ويش جيوب كبيرة. فذهبوا ولكي لا يعلمون ان من دخل الدحل اذا ما جلس من قريب هلك، لا يستطيع ان يرجع، ظلام وضلال ما يعرف من رايح. اخذوا معهم عدتهم، وان ياخذوا مثلا طاقة من القماش وياخذونها شرايط صغيرة على 10 سنتي ويشبعوها بالودك بالشحم، وانسان جيد نشمي يلفها على وسطه ويشعل طرفها مثل الشمعة، مع الودك هذه تشتعل، وكلما احترق جزء فكت لفة عن ايش عن جسمه، ودخل الدحل ومعه حبل ومشى، رأى الجرة فمشى مع جرة اقدامه، ما مشى طويلا حتى رأى انسانا جالس جلسة القرفصاء، وجس الخوف. 14 يوم ضايع عنهم، تأمل، اقترب منه، ناداه فلان، قال ايوه فلان، جاء بسم الله، اخذه وجاء خارج. والعادة هناك عشان 14 يوم لا شوفوا شمس ولا هواء يلفونهم اللحت حتى ليش الهواء، وذهبوا به الى البيت. قالوا اخبرنا، كيف 14 يوما وانت على قيد الحياة ما ظهر عليك لا جوع ولا عطش ولا مرض؟ قال لا، اخبروني انتم عن منيحة ايتام فلان. منيحة ايتام فلان هو عنده بقر كثير، منح ايتاما له جيران حليب بقرة، كل ليلة تحلب هذه البقرة وحليبها يذرب به ليش الى هؤلاء الايتام، مرتب كل ليلة. قال وش علاقتك بمنيحة بني ايتام؟ قال اخبروني ماذا فعلتم. قال والله كنا نمشيها لهم كل يوم، ولما طالت المدة بخلنا بها ومنعناها امس. قال نعم هكذا علمت، امس لم يأتيني الحليب، امس ما جات الحليب. وش حليب؟ قال لما دخل وعرفت نفسيته جلست مظنة ان تاتوا وتبحثوا عني، فلما طال الوقت اقدر للصلاة واتيمم واصل، اشتد بي الجوع، رفعت يدي للسماء واسأل الله ان يغيثني، فاذا بزبدية، اناء يعني مثل الغدارة هذه، وعاء سلطانية يسموها زبدية ولا اناء، بين يدي، لمسته اخذته على فمي فاذا هو حليب، ما هما حليب، واذا حليب بقري الذي اعرف طعمه، وكل وجبة اي كل يوم تقريبا تأتي تلك هذا الاناء بهذا الحليب واشرب واظل عليه الى امس لم تأتني. امس اللي قطعوا فيه ايش؟ منيحة الايتام انقطعت على ابيهم. هذا امر يعني لولا الانسان واثق ممن يحدثه بذلك ما اباح لنفسه ان يتكلم بمثل هذا، ولكن ليس على الله بعزيز. وهذا يفسر لنا الحديث، تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. النفر الثلاثة الذين انسك عليهم الغار بالصخرة، ما في لا ونش ولا عفريتة ولا شيء يغيثهم، ما في لا سلك حتى يتصلوا بالخارج، قالوا قوموا فتوسلوا الى الله بخالص اعمالكم، فقام كل وتوسل الى الله. ايش عندهم الان؟ لا سلكي، لا والله صلة الهية، اللي توسل ببر الوالدين وتوسل بحق الاجير، توسل بالعفة عن الزنا، وكل واحد يتوسل بصالح عمله الصخرة تزحزح شوي. ما كان يمكن ان تزحزح لاول واحد، اللي حركها سنتي حركها كيلو. انت لما تقدر انك انت تزحزح 100 كيلو على الارض قيمة شبر، تزحزحها مترين ولا لا؟ لكن اذا ما قدرت تحركها لا تتعب نفسك. فاذا زحزحت ورأوا النور ممكن ان تزحزح المسافة كلها، لكن حتى يدلوا الثلاثة وكل واحد يدلي بعمل نستفيده نحن. وجمعوا امور اجتماعية، اقتصاد والامانة في ايه؟ عن حق الاجير، عفة وطهارة عن الزنا في هذا الرجل، بر الوالدين وصلة الارحام ورابطة الاسرة، كلها تجتمع، امور الخير كلها تندمج تحت هذه الثلاثة. اذا كان هذا فرض، منيحة ايتام تجيل في الدحل وهو على قيد الحياة، من نزلت من فين؟ من قمة الجبل ولا طلعت من تحت الارض؟ ولا جابها له انسان من ايش؟ ما عنده عفريت من الجن على تيك به قبله، لكن عنده ايش؟ عمل خير. فاذا كان هذا فرد عادي ناله خير ما جاء به صلى الله عليه وسلم، كيف نقول في رسول الله؟ اذا يا اخوان انا شخصيا ريحت نفسي وقنعت باللي وجدت، عن كوني اتعب وابحث واقول كيف كان يبيت، كيف كان يطعمه، لا والله ما دام شيء خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم لا حاجة الى الكد ولا الجهد في ذلك. لكن يهمنا هل نحن نواصل او لا نواصل؟ الجواب الجمهور لا. لكن بعض الناس يحب يزيد شوية ويرضي رغباته. جاء صحيح البخاري من كان مواصلا فالى السحر، الى ايش؟ وقت السحور، لان السحور سن. وجاء في حديث انس فرق ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلة السحر، تسحروا فان في السحور بركة. ما تظن ان السحروا يعني تحط للميز وتحط للمائدة ومكذا وكذا وكذا، لا، رفقا بالمائدة في النهار والعطش يكون السحر خفيف. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى ما كان سحور رسول الله إلا تمرات. ولهذا أحسن السحور الآن تمر مع شوية لبن، حر هذا يطفئه برد ذاك. وكما يقولون التمر يعطي غذاء، كيلو تمر يعطي الرجل قوة طاقة حرارة سعرية تكفيه 24 ساعة. إذن الغرض بالسحور ولو يأخذ شربة ماء، ولو يأخذ تمرة، كاسة أي شيء، حتى لا يكون يترك السحور. إذن من أراد أن يواصل فيمسك إلى السحور ويأكل وجبته عند السحور. أما الوصال فكما تقدم بأنه إيش يكره عند الجمهور لما فيه من إضعاف، وعند الآخرين إذا كان الرسول واصل بهم بعدما نهاهم. لكن الجمهور يقول واصل بهم إقرارا لهم ولا تنكيلا لهم، إنما هو تأكيدا على النهي تعجيزا لهم. إذا ما هو هذا تقرير لهم ولا موافقة، إنما عدم رضا بعدم قبولهم للنهي وترك الوصال. قال طيب فإن تشوف، ولكن رحمهم الله بإيش؟ بالعيد. هناك أثر ما نهاهم عن الحجامة والوصال إلا رحمة به، والبخاري ينفي هذه الكلمة إلا رحمة بهم، وغيره يثبتها، وبعضها يقول إرفاقا بهم. وإذا كان الأمر كذلك فالوصال يجهد الشخص ويضعف قوته ويعيقه عن أعمال البر الأخرى، إذن لا حاجة لذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم.